عليكم السلام ورحمة الله. يقول الحديث من صلى خلف الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة قيام ليلة، ولمن انصرف قبل الإمام هل يحصل ثواب قيام ليلة بزعمه أنه ينوي قيام ركعات بالبيت؟ على كل حال إذا كان يعني قام في البيت وأوتر إن شاء الله يكتب له بقدر ما عمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول يعني اشرحوا لنا سجود السهو، كيفية سجود السهو. سجود السهو هو مثل سجود الصلاة، إذا سهى ترك واجبا سهوا فيجبره سجود السهو، ويكون قبل السلام ويكون بعد السلام أحيانا. إذا سلم من نقص فيكون بعد السلام، أو سلم أو بنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام، وإذا سجد للجميع قبل السلام فلا بأس. مثل سجود الصلاة يسبح، يقول سبحان ربي الأعلى مرة ثلاث مرات خمس مرات ما يعني يسر الله له، أدنى الكمال ثلاث ويجزئ واحدة، يسجد سجدتين ثم يسلم. ما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن تقول حديث الرسول ثم تقول ما صحته، إذا كنت جازم أنه حديث الرسول لماذا تسأل عن صحته؟ اللحد لنا والشق لغيره. نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا، وهو الذي يلحد في القبر على جانب القبر، أي نعم، والشق هو الذي في سمت القبر، أي نعم. وهل يجوز الدفن في الشق؟ نعم يجوز، لكن الأفضل اللحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول معلوم أن المرور أمام المصلي لا يجوز، فهل يجوز المرور أمام المصلي في الحرمين للضرورة؟ نعم للضرورة لا بأس، إذا كان هناك ضرورة صحيحة لفك الاختناق، أو يكون هذا يصلي في طريق الطائفين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل معتمر وأراد أن يعتمر عن أبيه المتوفى، هل يعتمر له في رمضان أفضل أم في شوال؟ ومن أين يحرم إن أراد أن يعتمر عن أبيه؟ يحرم من الميقات، المكان الذي وقت النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكرر العمرة، يعني يأتي بعمرة من ميقاته، ميقات مثل للحليفة أو رابغ أو قرن المنازل السيل أو غيرها من الأماكن التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي محرما بعمرة ثم يخرج من مكة إلى التنعيم ليكرر العمرة، هذا غير مشروع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورجل طلق زوجته وعليه دين وهو مؤخر صداقها، الله المستعان. مؤخر الصداق هذا بدعة، الصداق يدفع مرة واحدة، آتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي نعم. ولهذا تشربك المسكينة، طلق زوجته وعليه دين وهو مؤخر صداق، أي نعم، وليس لديه مال أيضا، ليس لديه مال للسداد، فتم بينهما محضر سداد أقساط بالمحكمة، جرته للمحكمة، أي نعم، وصار يعني أقصاد يسدد ما لها أقصادا بالمحكمة. السؤال يعني هل يجوز لهذا الرجل أن يعتمر علما بأنه ملتزم بسداد أقساط الدين؟ ما دام ملتزم بسداد الأقساط فلا بأس أن يعتمر، لأنه لا يترتب عليه تأخير الدين وتأخير الأقساط. بس يمكن لو درت زوجتك قالت أنه موسر لابد أن يسدد الدين أولا. نعم الصدق نحلة مرة واحدة، أما مؤخر مقدم وهل يجوز الحج لمن عليه دين إذا لا يؤثر على الدين ولا على سداد الدين، ولو توفي وجد خلفه ما يفي بالدين فلا بأس. عليكم السلام ورحمة الله. يظهر أنه هذا اللي طلق بيتزوج نفس الخط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لدي القدرة على الزواج ولم أتزوج حتى الآن. الخط يشبه بعضه، يشبه بعضه، طلق وبيتزوج حتى الآن حيث لم أجد القبول، حتى الآن في الزوجة التي يعني ما يمكن شوهت سمعتك زوجتك الأولى، الله المستعان، أي في الزوجة التي أريد، في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع منها الجمال، وهذا هو عائد. لا يا أخي ما عرفت الحديث، ما عرفت الحديث، الله يهديك. أخاف أنك جنيت على نفسك في الأول تجني على نفسك في الأخير. الحديث تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. لا تتزوجوهن لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تتزوجوهن لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن. تزوجة تقول أبغى موظفة أبغى مدرسة، تكبر عليك تطغى عليك. أي نعم، يعني لا تتزوجها لهذا، لكن إذا حصل هذا كله فنعم، إنما أن تتزوجها لحزنها فقط وهي ليست دينة، أو تتزوجها لمالها وهي ليست دينة، أو تتزوجها لحسبها تريد أن ترفع خستك بحسبها وهي ليست دينة، هذا لا يزيدك إلا إلا إلا إلا, إلا نزولا. لكن نعم، لكن تتزوجها لدينها، ولا أمة خرماء سوداء ذات دين أفضل، مصداقه في كتاب الله. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إنما لو حصل إيمان وجمال ومال وحسب أكرم وأنعم. نعم يا أخي ضع الحديث في موضعه. أي نعم، أنا أشوف أنك يعني تنظر للجمال فقط. لا الله المستعان. على كل حال ما كل ما يتمنى المرء يدركه، لكن سددوا وقاربوا. إذا فاتك لا يفوتك الدين، إذا فاتك الجمال فاتك المال فاتك لا يفوتك الدين. الدين استمسك، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني لصقت بالتراب وأفلست إذا لم تظفر بذات الدين. لأن المرأة الصالحة هي خير متاع الدنيا، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة التي إن أمرتها أطاعتك، وإن نظرت إليها سرتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. على كل حال تود نصيحة سمعت ما فيه بركة. نعم اظهر بذات الدين تربت يداك. وحضرنا من السودان لأداء العمرة وأحرمنا من جدة وهي ليست ميقات. نعم صحيح، وبحمد الله أدينا العمرة في نهاية شهر شعبان وجئنا إلى زيارة المدينة المنورة وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ونريد أن نؤدي عمرة ثانية في شهر رمضان، فهل يجوز ذلك مع الإحرام من أبيار علي ميقات أهل المدينة؟ نعم يجوز أن تحرم من أبيار علي، أي نعم، بعمرة أخرى في رمضان، هذا جائز، لأن بيننا وبين مكة أكثر يعني قرابة 500 كيلو، وهذه مسافة سفر، فهي سفرة أخرى. لكن قولك جئنا إلى زيارة المدينة، قل إلى زيارة المسجد النبوي، فإذا زرت المسجد النبوي وصليت فيه ركعتين يشرع لك، يستحب أن تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، ثم أنت كاتب صاد حتى صغيرة، يا أخي اكتب صلى الله عليه وسلم بالحرف الذي كتبت به، تظفر بالأجر. أي نعم، تقول أنك أحرمت من جدة وهي ليست ميقات، في عمرتك الأولى عليك دم لأنك أحرمت من دون الميقات. أي نعم، لكن العمرة الثانية من أبيار علي جائزة، نعم صحيحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يمكن عمل أكثر من عمرة في أسبوع إقامة بمكة؟ يا أخي تخرج من مكة إلى التنعيم هذا غير مشروع لتكرار العمرة، هل يمكن عمل كل واحد، هل يمكن عمل عمرة أخرى؟ نفس السؤال يكرر لأهب ثوابها لوالدتي. نعم تعمل عمرة أخرى لكن بسفرة مستقلة. وعليكم السلام. هل يجوز الصلاة في مسجد بني بأموال مختلطة ما بين الحلال والحرام والمغتصبة؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أن المسجد إذا كان بني لله فيجوز الصلاة فيه. نعم، إذا بني لله ولو بني بأموال مختلطة ما بين الحلال والحرام والمغتصبة. فعلى كل حال المسجد إذا كان بني لله فيه خلاف هل يصلى فيه لأنه بني بحرام أو لا يصلى فيه، لكن الراجح أنه يصلى فيه إذا بني لله ولم يبن من أجل القبر أو ما بني من أجل القبر. كيف رفع الأيدي في الدعاء بعد إتمام الفرائض الخمس؟ رفع الأيدي، الالتزام رفع الأيدي بعد كل فريضة هكذا، هذا بدعة. أي نعم بدعة إضافية، ما يعني رفع الأيدي بعد الفرائض، بعد الفرائض الخمس بعد كل فريضة للدعاء، هذا ليس هو المشروع. المشروع التسبيح والتهليل أي نعم، وقراءة آية الكرسي والتسبيح والتهليل والتكبير 33 33 33، وختامها بالتوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. سموا اسم كتاب الحديث الذي سموا الله غريبة ما اسمه جامع العلوم والحكم تفصيل أداء صلوات النسوة، ما أدري يعني إيش تقصد من هذا، كتاب الحديث الذي فيه تفصيل أداء صلوات النسوة، ما أذكر حديث يخص النساء أو يخص صلاة النساء بالذكر. يا أخوانا أرجو أن يكون هذا آخر ورقة. أي نعم، يقول هذا معتمد إن شاء الله يسافر بالطيارة من المدينة إلى جدة، هل يجوز لي النية بالإحرام من البيت؟ لا، تغتسل بالبيت وتتجرد من ثيابك وتلبس الإزار والرداء، وإذا ركبت الطائرة وأقلعت قل لبيك عمرة. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم من أفطر عند السفر؟ لا، هو يفطر إذا سافر، أما أن يفطر في بلده وهو هذا لا يجوز، حتى يجاوز منازله منازل البلدة، هل عنده توهل يجب عليه عدم ساعة عندما يفطر. على كل حال المسافر يفطر، له أن يفطر ولو كان في الطائرة، المسافر يفطر في رمضان إذا كان، نعم المسافر يفطر، أي نعم إذا كان في الطائرة معه مسافرين حكمهم واحد، منهم المفطر ومنهم يجب ماذا؟ حين والإفطار. أي نعم من سامم ما إن صام فلا بأس، من المفطر ومن الصائم، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول جاءوا من مصر، ومصر كانت مصر للطيران، استأجر الطائرة من طيران إيطالي، وكان طاقم الضيافة إيطالي، وحدث لبس في موعد الفجر ونحن لسنا متأكدين من الإمساك بضع دقائق أو أكثر. على كل حال إذا أكلت تظنه ليلا ولم يتبين نهارا فلك الصيام وصيامك صحيح. إذا أكلت تظنه ليلا وما تبين لك أنه نهار فصيامك صحيح، لكن لو أكلت تظنه ليلا فتبين أنك أكلت في النهار فأنت تقضي. لما تأكل تظن أنك تأكل في ليل وبقيت على هذا الظن لم يتبين لك أنك أكلت في نهار فصيامك صحيح، لا يبطل صيامك بالوسوسة. أما إذا أكلت تظنه ليلا فأيقنت أنك أكلت في نهار، أكلت في نهار فأنت تقضي. إلى تقضي هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.